وفي اليوم التالي لم يكن حسن على طبيعته التي عرفها رمزي في الأيام السابقة، كان منغلقا للغاية لا يحدثه ولا يلقي إليه بالأوامر كالعادة، متجهما وكأنه يتخذ قرارا لا رجعة فيه، كان يتمنى أن يسلك نفس طريق صاحب الفضل عليه بعد الله أسطى رحيم، ولكن رغبته تلك تنازع خوفه على الفتاة. ورشته في منعطف لا بد أن تمر الفتاة به قبل أن تعبر الطريق باتجاه سيارات الأجرة، والشجرة الضخمة الملاصقة لها تمكنه من انتظارها أسفل فروعها الكثيفة باطمئنان دون أن يراه أحد، ورمزي يستغل هذه الميزة لصالحه، حاول ردعه عنها ولكنه لا يرتدع ولا يوجد أمامه سوى حل واحد، وفي النهاية حسم أمره وناداه بداخل للورشة ليحدثه عن قراره الأخير. رمزي، أنا آسف جدا، لا عمل لك عندي، ولكن لا تقلق، سأجد لك ورشة أخرى تعمل بها في مكان آخر بعيدا من هنا. هل يطرده؟ ابن الحرام الذي لا يستطيع أن يقول جملة كاملة واضحة يطرده هو؟ هل قامت القيامة وانقلب الحال إلى هذا الحد؟ لماذا؟ قالها رمزي وهو يضغط أسنانه فتصطك بصوت لا يسمعه سواه، بينما عيناه تبرقان بعنف لا يخلو من الصدمة. شرارات الكراهية والنفور التي أطلت من عينيه في تلك اللحظة قالت الكثير، كانت أكبر من أن يستطيع مواربتها عن عيني حسن الذي قرأها بوضوح، وقد زال تجهمه والتنازع بين عقله وقلبه بعد أن تيقن أن رمزي لم يكن يوما يحترمه أو يتخذه قدوة، فضلا عن أن يكون صديقه كما كان يكرر دائما. فقال بخيبة خفية مغلفة بالإصرار والشدة وقد بات قراره نهائيا لا رجعة فيه، لقد حذرتك مرارا لتترك تلك الفتاة لحال سبيلها ولكنك لا تسمع، اليوم هو آخر يوم عمل لك هنا، اذهب إلى حال سبيلك بعيدا عني. مجددا يقع الاختيار على الفتاة وينبذونه هو، لماذا؟ ماذا فعل يتعامل معه بهذا الجحود والنكران؟ ظل واقفا كتمثال بارد فاقد للحياة لولا نظراته السامة نحو حسن الذي قرأها الأخير جيدا، ودون شعور وجد نفسه يقف متحفزا لقتال ما، ولكن التمثال تحرك فجأة وأطرق برأسه للحظات معيدا تشغيل أفكاره من جديد قبل أن يرفعها، وقد خبت نظراته العنيفة فجأة وكأنها لم تكن، وسكن بدلا عنها تشتت وحيرة أجاده ما وهو يقول بخفوت، حسنا كما تريد، ولكن اتركني فقط للغد حتى أتدبر أمري. تفكير حسن في المهلة التي طلبها لم يأخذ منه سوى لحظات قبل أن يومئ بالموافقة، وهو يعد نفسه بأنه آخر معروف سيقدمه له إرضاء لضميره فقط، سيتحمله يوما إضافيا آخر، وهو لا يعلم أن هذه المهلة القصيرة ستقلب حياته كلها رأسا على عقب. وفي المساء شاهد رمزي أستاذ المادة خاصتها يصل متأخرا ساعة ونصفا عن موعده كعادته يوم السبت من كل أسبوع، وبحسبة بسيطة علم أن سلمى لن تغادر قبل 11 ليلا، فانتظر انصراف حسن في 10 مساء مغادرا ليقوم بغلق الورشة من بعده كما يفعل يوميا منذ أن عمل رمزي معه. وفي 10:30 قام بجذب الباب المعدني هبوطا إلى منتصفه تماما وقد اشتدت الريح وهطلت الأمطار بغزارة. انتظرها عند زاوية مظلمة بالجوار أسفل الشجرة الضخمة التي تهتز أوراقها بقوة بفعل الرياح نظرا لموقعها على حافة منعطف الطريق. كالعادة خرجت سلمى بمفردها وهي تلوح لصديقاتها مودعة في محاولة لا تفر عنها أبدا في إقناع نفسها بأن الفتيات تهتم بوداعها هذا، فهن ما زلن يقفن في مدخل البناية من الداخل مع أولياء أمورهن الذين كانوا يتحدثون مع أستاذ المادة ويتذمرون من استمرار المراجعات إلى موعد متأخر في مثل هذا الجو العاصف. كانت متعجلة من أمرها وتريد أن تصل إلى البيت قبل عودة والدتها التي تعود متأخرة هي الأخرى بسبب عملها. لم تكن تعلم بأنها لن تصل أبدا في هذا اليوم. لم تكن تعلم أن أحدهم قرر أن يطلعها على خطاياه ويشاركها إياها، وأن الذئب دائما ما يترصد بالغنمة القاسية. سارت شبه راكضة تدفع قدمها المصابة دفعا، فزخات المطر اشتدت فوق رأسها وحولت الأرض الترابية إلى برك من الطين يهددها بسقوط مدون، بينما هزيم تلك الساهجة يرهب خافقها بقوة وتثير في عقلها خيالات مرعبة. وهي صغيرة كانت أمها تقول لها إن أصوات الرياح القوية ما هي إلا صراخ نوع من أنواع الجن الذي يتأذى من المطر الشديد، فيدور حول نفسه بسرعة قصوى صارخا من الألم، فيصنع دوامات هوائية يسميها الناس بالرياح. ابتسمت بتردد وهي تسرع الخطى، مؤنبة نفسها بأنها لازالت تتذكر تلك الحكايات الغريبة والخيالية برغم مصارحة والدتها لها بأنها كانت تقصها عليها وهي صغيرة حتى تمنعها من الخروج إلى الشرفة وقت المطر فتبتل وتمرض. زالت ابتسامتها واختفت في نفس اللحظة التي مرت فيها بجواره وهو مختبئ في الظلام أسفل جذع الشجرة الضخمة. ربما لو عادت تلك اللحظة مرة أخرى لاختارت سلمى أن تمشي وسط الطريق بين الوحل والطين وبين الجن الصارخ المتألم على أن تصعد إلى الرصيف وتمر بجوار تلك الشجرة. ضربها على رأسها من الخلف بآلة حادة مما يتم استعمالها في الورشة، فسقطت من فورها فاقدة الوعي. كما توقع هو وخطط مسبقا، الآن سيلقي فوق جسدها قطعة كبيرة من القماش الذي يغطي به السيارات ثم يحملها إلى داخل الورشة وتبدأ المتعة الحقيقية. ولكن ما لم يكن يخطط له أن يرى على ضوء كشافات السيارات السريعة المنطلقة على الطريق الممهد الذي يبعد عن المنحنى بحوالي 10 أمتار بقعة دماء تنتشر سريعا وتتسع في لحظات قليلة على إثر تلك الضربة في رأسها. حجابها الذي كان ناصع البياض كبراءتها غلفه الأحمر الناتج عن دماء حياتها بلون الموت الوشيك. المنظر أفزعه وجعله يتراجع خطوة للوراء وهو يحاول أن يرى بوضوح أكبر. البقعة تتسع والنزيف ينهل من أوردتها لتروى به جذور الشجرة وما حولها من حجارة مرصوفة فوق بعضها البعض بغير تناسق. أصوات الفتيات المتداخلة مع أسرهن بدأت تقترب منه، فتلفت حوله مضطربا وقد توقف عقله عن العمل للحظات، وكأي جبان تركها وفر هاربا مستغلا الظلام. لقد ضاعت الخطة هباء، والفريسة سقطت جثة من مجرد هجمة واحدة كانت أقوى مما كان يظن، فأودت بحياتها. لماذا لا تسير الأمور بأريحية معه؟ لماذا يقف القدر دائما في طريقه؟ وما ذنبه هو؟ هي التي انتهى عمرها في تلك اللحظة، وما كانت ضربته إلا سببا من الأسباب. حسن هو من جعله يتصرف برعونة، ووالده هو السبب في عمله لدى هذا النغل، وغفران هي السبب في كل ما يحدث. لماذا يكرهه الجميع ويقف العالم ضده حتى ملك الموت شخصيا؟ في اليوم التالي اختار حسن أن يذهب إلى الورشة متأخرا، فهذا هو آخر يوم عمل لرمزي لديه، وهو لا يريد أن يتحدث معه كثيرا، بل لا يريد أن يرى وجهه مطلقا حتى تنتهي مهلته ويرحل. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها غرفته في الثانية بعد الظهيرة. فتح بابها للمغادرة فسمع قرع نعال قادمة من الجحيم، يبدو أنها متجهة إليه هو خصوصا، وهتافا قادما من السلم المواجه لباب غرفته بأن المجرم يقطن الغرفة في الطابق التالي. نظر حوله باضطراب لا يفهم ماذا يحدث وما هي سوى لحظات، وبدأت الأجساد اللاهثة تظهر وتندفع نحوه هو. وبرد فعل تلقائي وجد عينيه تتسعان وقدميه تعودان للداخل، ولم يكن قد أغلق الباب بعد، ولكن أصحاب السترات المدنية لحقوا به وقفزوا نحوه متشبثين بذراعيه، وبدون حديث انهالوا عليه ضربا بالعصي التي لا تفارق أيديهم، وسبابا بأقذر الألفاظ حاول هو الدفاع عن نفسه وقاومهم قدر إمكانه رغم التكالب والضرب الشديد، حتى بدأ يميز وجها واحدا من بينهم، صفوان أحد رفقاء أبيه على القهوة الشعبية، وهو يعمل في نفس الوقت مخبرا في قسم الشرطة التابع للحي. لقد كان يضربه بقسوة وغل واضح، ولذلك استجمع حسن قوته ووجه قبضته إلى أنفه دون غيرها فنزفت في الحال. خرج صفوان من المعركة الدائرة متراجعا للخلف، وهو ممسك بأنفه المصابة ويسب حسن، آمرا البقية بأن يسحبوه على الدرج حتى باب البناية جرا ومنها إلى سيارة الشرطة الزرقاء التي تنتظر بالأسفل. وفي قسم الشرطة وأمام الضابط المكلف بالقبض عليه، اكتشف حسن أن ما حدث له في غرفته لم يكن أكثر من مزاح ثقيل، فهنا الضرب مختلف تماما، فن لا يجيده سوى الخبراء ولا يتذوقه إلا المطحونون، يؤلم بعنف ولا يترك علامات جسدية، ريثما يصدح صوت الضابط وهو يسأله بخشونة عن الضحية ومدى معرفته بها وكيف عثروا على تلك الآلة الحادة خاصة بجوار جثتها، ولماذا كان يتحرش بها هي بالذات كما اتهمته والدتها. كل هذا الضرب والعنف وهو ما زال مشتبها به، مجرد مشتبه به ينكر معرفته بكل شيء برغم التعذيب، لا حقوق له ولا رحمة، فكيف إذن لو ثبت أنه الفاعل؟ لم يكن وقع ما يحدث له الآن أقوى من صدمته عندما علم بالجريمة، وربما صدمته هذا هي ما جعلته يتحمل اللكمات كأنه مخدر. الفتاة المسكينة قتلت بجانب ورشته التي ترك بابها مفتوحا وباستخدام إحدى أدواته، وعندما عثرت إحدى زميلاتها عليها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها صرخت وجمعت بقية الفتيات حولها وأولياء أمورهن، وقاموا بالاتصال بوالدتها ثم نقلوها إلى المشفى الحكومي القريب الذي أسهم في القضاء على الآمال الضعيفة أن تبقى على قيد الحياة، فهدرت دماؤها الباقية بإهمال بدعوى عدم وجود إمكانيات العلاج المناسب وحتمية نقلها بسيارة إسعاف إلى مشفى آخر، فالمشفى كان لا يملك أكياس الدماء وسيارة الإسعاف الخاصة به كانت معطلة، والطبيب المناوب فضل أن ينام في بيته في تلك الليلة الممطرة الباردة، وخط القدر كلمته. عندما حضرت سيارة الإسعاف بعد وقت طويل لم يكن هناك حاجة لها، فالضحية كانت قد فارقت الحياة تاركة بقية البشر يرتعون في سلسلة متواصلة من الإهمال وانعدام الضمير. وفي الصباح بدأت الأخبار تتناقل في الحي، فتاة مقتولة بجوار ورشة حسن، والورشة مفتوحة وصاحبها لم يحضر بعد. كل التفسيرات والتحليلات وأصابع الاتهام كان منتهاها شخصا واحدا فقط، حسن، فلم يحتج الأمر سوى فاعل خير، وكثير ما هم. وبعد 3 أيام من الضرب والتعذيب والإهانات قضاها حسن في حجز القسم، وقف أخيرا أمام غرفة وكيل النيابة، دفعه أمين الشرطة للأسفل مجبرا إياه على الجلوس بوضع القرفصاء هاتفا بغلظة: اجلس هنا حتى يأتي سعادة الباشا. كان في تلك اللحظة يمني نفسه أن ما حدث في قسم الشرطة لن يتكرر هنا، وأنه سيتم منحه فرصة للحديث والدفاع عن نفسه، فأطرق برأسه وهو يحاول تجميع شتات أفكاره. سيقص على وكيل النيابة القصة كلها عن رمزي ومضايقته للفتاة مرارا وتكرارا، ويشك بأنه هو الفاعل الحقيقي، وبالتأكيد ستظهر التحقيقات براءته، وربما يعود إلى غرفته اليوم أو في الغد على الأكثر، هو بريء ووجوده هنا بالخطأ ليس أكثر. الأصوات المتداخلة الآتية نحوه والتأوهات المرتفعة المصحوبة بنشيج جعلته يرفع رأسه لينظر ما يحدث. سيدة تتشح بالسواد مقبلة نحوه تبكي بحرقة وتستند إلى ذراعي امرأة أخرى تكبرها في العمر قليلا والتي كانت تحاول أن تتشبث بها جيدا حتى لا تسقط، بينما تخبرها بأن تصبر وتحتسب وبأن حق ابنتها لن يضيع وسيتم إعدام القاتل بالتأكيد. السيدة الباكية كانت تتأوه بحرقة وهي تنادي على ابنتها لتأتي وتخبرها بأنها ما زالت على قيد الحياة وبأنها لم تزهق روحها بتلك الطريقة الغادرة الجبانة وبأنها ستكبر أكثر وستكون عروسا جميلة، فتنجب لها الأحفاد الذين سيملؤون الدنيا صخبا من حولها. غصة مسننة ضربت حلقه وحديثها النازف يخبره بشخصيتها، إنها والدة سلمى دون شك، تبكي ابنتها وتتحدث بما يفطر قلبها وقلبه أكثر، بينما صديقتها المسنة الصلبة في وقفتها تشد من أزرها متمسكة بها بقوة وصبر ونظرات دامعة ملتهبة ومكلومة. حضر وكيل النيابة وأمر بدخول والدة القتيلة. دلفت السيدة وحدها لتدلي بأقوالها بينما انتظرتها صديقتها في الخارج ترمق حسن بنظرات ريبة، ظنا منها بأنه هنا لأجل قضية أخرى. دقائق طويلة مرت، كل لحظة فيها ينهش الألم ساقيه من تلك الوضعية فيقف للحظات قبل أن يجبره حارسه على معاودة الجلوس مجددا قبل أن يتم استدعاؤه للدخول، فينهض مسرعا والأمل في انتهاء كل هذا العذاب يداعب قلبه بكلمة الحرية. بعد عدة دقائق ليست بالقصيرة مضت عليه كالدهر منتظرا وما أقسى وأقسى من انتظار الأمل. تم استدعاؤه للدخول. هناك كانت المواجهة الحقيقية عندما تيقن أن السيدة التي سبقته بالدخول ما هي إلا والدة سلمى المجنية عليها. كان متحفزا للغاية وهو يجيب أسئلة المحقق عن طبيعة علاقته بالضحية، ريثما السيدة ترمقه بنظرات منهارة. بدت في البداية غاضبة كارهة عدائية، ولكنها تحولت إلى التدقيق والتأمل مع الوقت وهي تتفرس فيه بشدة، وفجأة قاطعت التحقيق هاتفة بنبرة مبحوحة من شدة البكاء. لا يا فندم، ليس هو الشخص الذي كان يضايق ابنتي، مواصفاته مختلفة. التفت لها المحقق وهو يشير إلى حسن بالقلم المعلق بين أصابعه وهو يسألها عن وجه الاختلاف بينه وبين الشخص الآخر، فقالت على الفور: ابنتي كانت تقول لي إن الشخص الذي يضايقها كان أكثر طولا منها بكثير ونحيف للغاية وشعره طويل. هذه المرة كانت المقاطعة من نصيب حسن وقد بدا الأمل في الحرية يداعبه أكثر فأكثر، وقال بحماس مرتبك: نعم إنها مواصفات رمزي. نظر له المحقق بضجر وهو يسأل بفتور: ومن هذا أيضا؟ من شدة حماسه والموقف الصعب الذي زج به منذ البارحة رغما عنه بدأ تلعثمه يظهر أكثر، وهو يحكي عن عمل رمزي معه في ورشته الخاصة المؤجرة ومضايقته المستمرة للفتاة وتحرشه بها لفظيا ومحاولته هو زجره والدفاع عنها، حتى إنه قام بطرده في النهاية عندما بدأ يقلق عليها من تصرفات رمزي التي تزداد سوءا يوما بعد يوم. ولكن المحقق فسر تلعثم حسن بطريقة أخرى فدقق فيه بشك وهو يسأله بتمهل: هل لديك شهود على ادعائك هذا؟ طرقات مزعجة على باب بيت والد رمزي يصاحبها صوت أنور برهان الأكثر إزعاجا مناديا بصخب: افتح يا حافظ، أنا أعلم أنك بالداخل، افتح. ماذا يريد منا؟ قالتها والدة رمزي وهي ترتجف من شدة الخوف وما الغريب؟ إنها ترتجف منذ تلك الليلة، الليلة التي طرق ولدها الباب بعد منتصف الليل وارتمى بين أحضان زوجها وهو يبكي وجسده يختض بقوة ويخبره أنه ارتكب جريمة قتل دون قصد منه. سحبه والده لغرفته في الداخل محاولا الحفاظ على خفض صوته وثبات انفعالاته بالرغم من انقباضة صدره والألم الفوري الذي ضرب قلبه، ريثما رمزي ينهي حكايته التي لفقها سريعا وهو يقول بصوت مرتجف يشبه الهمس: لقد كانت تربطني بها علاقة حب، ولكنني عرفت أن سمعتها سيئة فقررت قطع تلك العلاقة والابتعاد عنها وأنتبه إلى عملي، ولكنها غضبت بشدة وتشاجرت معي وهددتني يا أبي، فلم أستطع أن أتمالك نفسي وضربتها فوقعت غارقة في دمائها. هربت ولم يرني أحد، لو ماتت فسيتم إعدامي يا أبي، سأموت. جذبه والده بشدة أسفل ذراعه وهو يربت على رأسه وعيناه تتسعان ذعرا ويهمهم برعب: لا لا، لن يأخذوك أبدا مني، لن أسمح لهم بذلك على جثتي. بينما جثت والدته على ركبتيها أمام الفراش وهي تبكي وتولول وتنتحب على ذكرها الوحيد ممسكة بركبتيه تضغطهما بشدة: ولدي الوحيد سيضيع مني، ولدي يا حافظ افعل شيئا. كان حافظ في حالة من الهذيان وخافقه يضربه بنبضاته بقوة موجعة، فقال بضياع: لقد أرسلت أختك إلى بيت خالتها لتعيش هناك معها وتخدمها، وكنت أجهز لك غرفتك لتكون لك وحدك، لقد اخترتك يا ولدي، لقد اخترتك. أسرع حافظ وأغلق باب الحجرة التي لم يخرج منها رمزي منذ تلك الليلة وإلى الآن، ثم عاد وأمسكها من مرفقيها بقوة هامسا: افتحي له الباب وتظاهري بالدهشة لزيارته المفاجئة ولا تسمحي له بالدخول. أومأت الزوجة بطاعة ووقفت أمام باب الشقة من الداخل تبتلع ريقها الجاف وتحاول السيطرة على ملامح وجهها المذعور، وأخيرا فتحت الباب ونظرت له بتجهم وبنبرة مرتبكة حاولت أن تبدو غاضبة قالت: ماذا تريد؟ دفع أنور الباب ودخل بعنجهيته المشهورة قبل جسده الضخم وهو يصيح بصوته الجهوري: أين زوجك يا امرأة؟ أنا أعلم أنه بالداخل، هل يخاف من مواجهتي؟ خاف حافظ من صوته المرتفع وخرج إليه على الفور هاتفا باضطراب: احترم البيت وأصحابه يا حاج أنور، لماذا كل هذه الضجة؟ ماذا تريد؟ التفت أنور تجاهه ثم ابتسم بمكر وهو يلاحظ حبات العرق التي بدأت تنبت على جبينه العريض. تحولت ابتسامته تلك لضحكات متتالية ترتفع شيئا فشيئا، بينما معدته الضخمة تهتز قبل أن يهدأ بعد لحظات قليلة وهو يراه يتبادل النظرات الخائفة مع زوجته. وعندما أنهى ضحكاته الصاخبة اقترب من حافظ وهو يضم كفيه إلى بعضهما البعض ويفركهما بحماس وشعور باللذة لا يوصف، وقال: أريد كل خير، مر زوجتك أن تذهب وتعد لنا عشاء فاخرا، فهناك صفقة تستحق. هل من استذاجة أن نشعر بالصدمة من أشخاص مارسوا علينا القهر والذل والخيانة لسنوات طويلة دون ذرة ضمير تؤرق مضاجعهم، ثم ختموا أفعالهم تلك بشهادة زور باطلة؟ إنها أبسط مما لاقاه منهم سابقا بكثير، فلماذا كل تلك المرارة التي تملأ قلبه؟ لماذا هذا الشعور بالخذلان الذي يزرع غصة تتبع أخرى في حلقه؟ هل هذه نظرية القشة التي قسمت ظهر البعير؟ أم أنه برغم كل تلك المعارك الخاسرة معهم يظل بداخلنا الأمل في أن يحبونا يوما ما متشبثا بجزء ما خفي في الفؤاد مختبئا بخجل حتى عنا نحن؟ نظرية الخاسرين التي لا يفهمها غيرهم ولا يستطيعون التعبير عنها بغير الألم، الألم الذي ينسحب رويدا رويدا ويترك مكانه فارغا لليأس وكراهية الذات ثم بغض الحياة والعالم بأسره والرغبة في الموت بصمت. رفض أن يستدعي محاميا للدفاع عنه، فانتدبت المحكمة واحدا من أجله، والذي أبلغه بأن والده قد قام بالشهادة ضده، وذكر من ضمن شهادته بأنه كان يشاهده مرارا وتكرارا وهو يغازل المجني عليها بينما هي تهرب منه خائفة، وليلة وقوع الجريمة رأى هما يقفان أسفل الشجرة الضخمة يتشاجران، ولكن الإضاءة كانت خافتة فلم يتبين ماذا حدث بعد ذلك. وأثناء إحدى الجلسات الخاصة بسماع الشهود جلس مطرقا خلف القضبان الحديدية فاقدا الرغبة في الحياة، وهو يشعر بأن صوت والده وهو يتحدث بثقة يتسلل إلى صدره لا إلى أذنيه كدخان أسود يخنقه ببطء ويمنع عنه أقل حق من حقوقه في التنفس، على الرغم من أنه سمعها من قبل من المحامي المكلف بالدفاع عنه، حتى أنه تناسى وجود رمزي بالقرب منه خلف القضبان، والذي كان يقف مضطربا ممسكا بالقضبان بكلتا قبضتيه ملتصقا به، والخوف والرعب يتجسدان على ملامحه خوفا من تواجده بجوار حسن الذي ضربه من قبل في غرفة الحجز بمجرد دخوله إليها حتى تم التفريق بينهما، وخوفا من شهادة والدة المجنية عليها والتي ما زالت تصر على أن مواصفات رمزي هي الأقرب لما كانت ابنتها تصفها لها من قبل. المحامي الذي كلفه والده بالدفاع عنه كان بارعا حقا في عمله ويعرف ماذا يفعل، وهو يناقشها في شهادتها متسائلا: ولماذا لم تذهب معها ولو مرة واحدة إلى هناك لتوقف من يفعل ذلك معها عند حده؟ صمتت للحظات وهي تنظر إليه بعينين مكلومتين متورمتين ووجه شاحب يعلوه الإحساس بالذنب. لم تكن تحتاج إلى سؤاله هذا، فلقد كانت تسأله لنفسها كل لحظة منذ أن وقفت على رأس ابنتها وهي جثة هامدة فاقدة للروح. هي المذنبة الحقيقة، هي من سلمتها بيدها لهذا المجرم ليقتلها، هي التي قتلتها بإهمالها. ماذا كان سيحدث لو أنها حصلت على إجازة من عملها ولو لساعتين فقط لتذهب معها إلى هناك وتتشاجر معه وتوبخه وتهدده بأن يبتعد عن ابنتها؟ وإلا فأي شيء، أي شيء يجعله يتراجع؟ كل الأمهات يفعلن ذلك ببساطة كل يوم، ولكنها بنفس تلك البساطة لم تكن تصدقها من الأساس، كانت تأخذ شكواها بلا مبالاة. من هذا الذي سيترك الفتيات الجميلات المتعافيات جسديا ويغازل ابنتها صاحبة العرجة الواضحة والملامح المتواضعة جدا؟ لابد من أنها تكذب وتؤلف تلك القصص لتحصل على اهتمامها فقط، هكذا تفعل المراهقات دوما، وخصوصا من تعاني من نقص في ثقتها بشكلها الخارجي. ماذا لو أخذتها مرة واحدة على محمل الجد؟ لابد من أن المجرم استغل وحدتها وضعفها وسلبها روحها على حين غر. بكت بقوة وحرقة وهي تجيب بصوت مزقه البكاء: لم أكن أتخيل أن يفعل بها ما فعل، تصورت أنها مجرد معاكسة لفتاة كما يحدث في كل الطرقات. وكأنها منحت رمزي شهادة الحرية بكلماتها تلك، فابتسم محاميه بخبث وهو يفتح ذراعيه قائلا بثقة: إذن فأنت لم تعيريها أي اهتمام، فكيف نتأكد أنك كنت تهتمين بسماع تلك المواصفات التي تقولين بأنها تنطبق على رمزي؟ عادت تبكي من جديد وبقهر أكبر من ذي قبل، وهي تهتف بانهيار حتى كادت تتهاوى ساقطة على ركبتيها: أنا متأكدة. وعلى النقيض تماما وقف أنور برهان بثقة وثبات وهو يشرح كيف شاهد ما حدث في تلك الليلة، وأنهى كلماته بعبارة ربما استوحاها من تلك الأفلام العربية القديمة التي يدمن مشاهدتها حتى على المقهى الشعبي بصحبة صديقه صفوان: هو ولدي، نعم، ولكنها شهادة سأحاسب عليها أمام الله. وزحفت في تلك اللحظة ابتسامة بائسة مثله على شفتيه وهو يتمتم: نعم، ومثلك يعرف الله جيدا يا أظلم. أيام وأسابيع وشهور يلي بعضها بعضا حتى باتت مصافحتها للعام وشيكة. لم يكن فاقدا لقدرته على العد، بل لم تكن لديه رغبة في المعرفة. أحيانا يكون الجهل دواء بشكل ما يتم به تسكين أعراض الظلم وارتفاع وتيرة حالة الانقراض والتلاشي اللذين كانا يسيطران عليه مثل كائن خرافي من العصور الوسطى. هذا العام قضاه بين تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة، وهو محبوس احتياطيا على ذمة هذه القضية حتى حصل على الحكم الابتدائي الذي لم يشكل معه فارقا نفسيا كبيرا. حكمت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات مع الشغل. نطق بها القاضي وكأنه لم يستقر في وجدانه بعد أن حسن مذنب، ولم لا وشهادة شهود الواقعة تتضارب وتتعارك أمامه بعنف. فبرغم قوة شهادة والده إلا أن محاميه أثبت بشهادة الشهود من سكان الحي أن بينهما خلافات ومعارك يومية، وفي نفس الوقت استطاع محامي رمزي أن يأتي بشاهدين أقرا بأن رمزي كان معهما ليلة وقوع الجريمة خارج القاهرة في رحلة عمل إلى محافظة بورسعيد، وقالا إنهم ابتاعوا من هناك مجموعة لا بأس بها من الملابس ليتاجروا بها في الحي عند عودتهم كمشروع صغير. وبالرغم من خروج رمزي من القضية كمتهم، إلا أن الأمر لم يكن حاسما بعد، فما زال هناك استئناف ونقد للقضية قد يصل بهم إلى عام آخر أو عامين. هذا ما جعل والد رمزي يؤجل تنفيذ الصفقة المبرمة بينه وبين أنور برهان في منزله في تلك الليلة المشؤومة التي زارهم فيها، واشترط ألا يتم التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائي لكي يطمئن قلبه، وقال له حينها بشكل قاطع: سنقوم بعمل خطوبة فقط الآن، أما الزواج فلن يحدث إلا بعد الحكم النهائي. أنور كان ذئبا ماكرا، إلا أنه في نفس الوقت يشتاق إلى سجن حسن أكثر من شوقه إلى وضع خاتمه الرخيص حول إصبع الفتاة الصغيرة التي لم تكن تعرف أنها أصبحت كبش فداء لبراءة أخيها العابث. قبل عامين، عاصم يقف متحفزا دون قصد منه أمام النافذة المفتوحة، عيناه شاردتان ويده في رحلة محفوظة صعودا وهبوطا نحو فمه الذي يستقبل لفافة التبغ بين شفتيه بشكل آلي تدرب عليه منذ سنوات مراهقته. لم يتوقف عن التدخين إلا في الأيام التي كان يقضيها في الكلية فقط، لم يكن يدمنها وقتها، أما بعد تخرجه بسنوات وعمله في قسم الشرطة تحديدا منذ عام كامل أصبح مدمنا عليها. رائحة الدخان لا تفارق مكتبه ذا المساحة الواسعة، والمطلية جدرانه بالرمادي الداكن الذي يشعره دائما بالكآبة، إلا أنه يفضله، يطفي عليه الهيبة اللازمة كما يظن. مكتبه الخشبي من خلفه مزدحم بسبب شروده الذي ازداد في الآونة الأخيرة، الملفات مفتوحة على مصراعيها، والصور والأوراق مكدسة في كل ملف على حدة، وماذا لو قام ببعثرتها فاختلط بعضها ببعض؟ هل سيشكل فارقا؟ كل ملف منها بداخله أطفال في عمر الزهور، طفلة مغتصبة من أبيها الذي ينكر ذلك ويتهمها وأمها بالكذب ليتخلصا منه ويرثاه، وأخرى قتلت بعد اغتصابها وألقي بها على قضبان القطار لتسحق وتختفي معالم الجريمة الشنعاء، وغيرهما الكثير والكثير، والضحايا مجرد أطفال. بلاغات عن أطفال مختفين بشكل مبالغ فيه لقد اكتفى. منذ شهرين انتهى من التحقيق مع أحدهم، وتم تحويل القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات فيها، ضحية لا يتجاوز عمرها 7 سنوات بعد، والعم هو الجاني. المشفى الخاص يؤكد أنه العم، وتؤيده أقوال الطفلة بعد تطابق تحليل العينة، بينما الطب الشرعي ينفي. أصبحت القضية مادة إعلامية مشوقة ومثار حديث وسخرية أحيانا، ثم ماتت على لسان الناس وانتهت كما الكثير غيرها. لحساب من يحدث كل هذا، ولصالح من تحديدا؟ أما القضية الجديدة فهي لا تختلف عن هذا كثيرا، ضحية أخرى، طفل لا يتعدى 10 قتل ثم اغتصب بشكل مروع وهو ميت. أول أمس قبض على الجاني بيديه، وحان وقت تحويله إلى النيابة بعد اعترافه، والذي بات يعرف مصيره جيدا منذ الآن، حتى قبل أن تنظر النيابة ثم المحكمة في أوراقه. طرقات على الباب وصله صوتها لم تجعله يستدير للخلف، ويبدو أن الطارق قد اعتاد على ألا يوليه أحد اهتمامه، وهو يرفع صوته بنبرة عسكرية بأن الحاج جليلة تنتظر في الخارج. وبعد إماءة صغيرة برأسه وهو يلقي لفافة التبغ عبر النافذة، ثم يسفر بقوة ويلتفت ليستقبل زائرته واضعا كلتا يديه في جيبي سرواله، دلف جليلة إلى الحجرة بنفس هالة الشكيمة المحيطة بها، عباءتها السوداء الفضفاضة المشهورة في صعيد مصر، وحجابها الملفوف طبقة واحدة حول جيدها. ذاك الصرير الذي يصدر عن تحركها دائما يجعله يخمن أنها ترتدي نوعا من أنواع الحلي الضخمة حول رقبتها المخفي أسفل ملابسها. يتعاطف معها كما لو كانت أحد أقربائه. لقد تخطت 50 من عمرها، فقدت زوجها الذي جاءت معه من الصعيد لتقطن هنا في القاهرة بجوار عمله الصعب، والذي رزقت منه بوحيدها بعد انقطاع عن الحمل دام لسنوات، طفل كان سبب فرحتها ورغبتها في الحياة. أسرة تعيش اليوم بيومه لا يملكان سوى شقتهما المؤجرة هنا منذ سنتين، لا أرض زراعية ولا عائلة كبيرة. بعد وفاة زوجها لم يتبقى لها من الدنيا سوى ولدها الصغير الذي اعتبرته رجلها وعائلتها وكل ما تملك من الدنيا، وربته على ذلك أن يكون رجلا وليس مجرد طفل، وهو أثبت لها أن تربيتها له لم تذهب هدرا، وأنه كان رجلا حتى آخر رمق في حياته القصيرة. أشار لها بالجلوس وهو يدور حول مقعده خلف مكتبه ويجذبه للخلف قليلا قبل أن يحتله بجسده العريض وبطنه الذي بات يهدده بالبروز كل يوم إذا لم يعد إلى تدريبات اللياقة البدنية التي تركها منذ شهور، ولكنه يهمله مدعيا أن الأمر لم يتفاقم بعد وأنه مسيطر. لملم بعض الأوراق وهو يعيدها إلى ملفها بترتيب غريب عليه، هو من طلبها اليوم لتأتي إليه، ولكنه يجهل الطريقة التي سيخبرها بها عن الأخبار الجديدة في قضية ولدها. هل يخبرها الحقيقة الكاملة أم يتركها تفرح فقط بخبر اعتراف الجاني؟ بشرني يا ولدي، هل هناك أخبار جديدة؟ قالتها بنظرات مترقبة، عيناها الحالكتان تكادان تبرقان، وجلستها المتحفزة تميل بها إلى الأمام مستندة إلى حافة مكتبه كلبؤة تستعد للانقضاض، ولكن وقارها يمنعها. حركتها المفاجئة جعلت مرفقها يسقط اللوحة المعدنية الصغيرة الموضوعة في مقدمة مكتبه، ووجد نفسه ينهض قليلا ليعدل من وضعه كما كان قبل أن ينظر إلى اسمه المنقوش فوقه بخط واضح وكأنه يطمئن عليه. المقدم عاصم إسماعيل الجبلي. حاول عاصم أن يجبر ملامحه الحادة على التفاؤل، ولكنه فشل، فبقيت شبه ابتسامة بلا روح فوق شفتيه وهو يقول بسرور مصطنع: شاهين وسيد اعترفا بارتكاب الجريمة وهما في طريقهما للنيابة الآن. نهضت واقفة وهي تكور كفيها بتصلب شديد، هاتفة بتساؤل تعرف إجابته: اعترفا؟ هل يبتسم ساخرا الآن؟ لا بد أنه فعل أصلا، حك ذقنه الحليق بأظافره وهو يومئ بنعم، إنه لم ينم منذ جاءته إخبارية عن شخص يقطن بنفس المربع السكني الذي كان يسكنه الضحية بأنه مختف منذ اختفاء الطفل. لم يحتج الأمر إلى كثير من التحريات، فالجاني كان يدير أحد محال ألعاب الفيديو المنتشرة بكثرة في تلك الأحياء، ولقد شوهد المجني عليه آخر مرة يدلف إليها ولم تتم رؤيته بعد ذلك. اعتدل عاصم في جلسته مستندا إلى حافة مكتبه بمرفقيه بطريقة أوحت لها بأنه على وشك الخوض في التفاصيل، مما جعلها تعاود الجلوس من جديد منصتة وهو يتابع مردفا. اعترف شاهين بأنه قام بتأجير سيارة صديقه سيد الذي ساعده على جذب ولدك بداخلها بالقوة، وقام باصطحابه إلى منطقة مهجورة، وهناك حاولا الاعتداء عليه، ولكن الطفل قاومهما بشدة فقام بقتله. صمت عاصم عندما لاحظ تقلص وجهها وهي تضغط فكيها بقوة، شعر بها تنازع غصة في حلقها وتجبر نفسها على الصمود أمامه. هل تستطيع الأم أن تفخر بولدها الميت؟ لقد كان يشرح تفاصيل تعلمها جيدا، فهي نفس التفاصيل التي جاءت في خطاب الطب الشرعي بعد فحص جثة ولدها. الطفل قتل بعدة ضربات عشوائية فوق رأسه، ثم تم الاعتداء عليه وتركه الجاني جثة فاقدة للروح. إنها تحلم به كل ليلة عندما تغمض عينيها لدقائق قليلة، فهي لم تنم منذ أن شاهدت جثة ولدها وتعرفت عليه بعد أن كان مختفيا وترجو عودته حيا. عادت تقف من جديد، ولكن هذه المرة وكتفاها متهدلتان وملامح الدهشة والموت البطيء تكتسح ملامحها وجسدها بلا رحمة. شاهين ابن 18 ربيعا لقد كانت تظنه مراهقا سيعود إلى رشده مع الوقت ويبتعد عن طريق الفساد، هو وصديقه الملازم له كظله. لقد كان يقبل كفها عندما يراها في الطريق ويحمل عنها متاعها الثقيل. ما زالت تستمع إلى عباراته المكررة: عنك يا حجة، تقرع ذاكرتها. لقد منحته 100 جنيه كمساعدة منها عندما أخبرها أنه يريد تأجير أحد المحال القريبة لألعاب الفيديو ليستطيع كسب قوت يومه من الحلال بعيدا عن أولاد الحرام الذين يجرونه إلى طريق المخدرات. من الحلال، تعقيبه بتلك الكلمة البسيطة جعلها تدرك بأن حديث نفسها كان بصوت مسموع، إنها تهذي دون أن تدري. لم يندهش، فهو يعلم أنها من سكان نفس الحي، ولكنها بالتأكيد لم تكن تعلم بأن شاهين لم يكن يعمل في ألعاب الفيديو فقط. لقد كان مدمنا على مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا أثناء تدخينه لسجائر المخدرات. بعد أن ينتهي موعد عمله يغلق الباب من الداخل ويبدأ في التحميل من المواقع الإباحية المجانية والمشاهدة، وفي النهار يبيع تلك الأسطوانات للمراهقين والكبار، سواء خلسة من الأطفال الجالسين في محله كل واحد منهم خلف جهاز حاسوب قديم الطراز. عيناه أسيرتا لعبة الفيديو الذي يكافح ليكسب جولاتها المتعددة التي تستنزف أموال أسرهم بالساعة. وكيف ستعلم هي كل ذلك؟ يبدو أن المخدرات أكثر شهرة في مجتمعاتنا مما يوازيها خطورة وإدمانا. رنين هاتفه أخرجه من أفكاره. لم يكن بحاجة للنظر إلى اسم المتصل، أو بالأحرى المتصلة. لقد حدد لها نغمة خاصة تناسب حالتها المتفجرة على الدوام، طاقة لا تنضب ولا تنتهي وتستحدث دائما من العدم. مجنونته التي لم تكن كذلك حين تزوجها كانت وديعة وهادئة عندما كانت تتدرب في تلك الجريدة الشهيرة في قسم أخبار النجوم، ولكن بمجرد أن ثبتت أقدامها بها وانتقلت إلى قسم الحوادث تغيرت تماما وباتت أروى المجنونة كما يحب أن يطلق عليها. ولكن جنونها هذا لا يناسب طبيعة عمله، يكفيه الحوادث والجرائم والدماء. يريد أن يذهب في نهاية اليوم إلى بيت هادئ وزوجة لطيفة تزيل عنه عناء العمل. لا شعلة متقدة تريد أن تناقشه ويناقشها وتجادله ويجادلها في كل تفصيلة في عملهما. ما يخصه هو في الخطأ والصواب، وما يجب وما لا يجب. إنه يطبق القانون وينفذ الأوامر لا أكثر ولا أقل. وقفت السيدة جليلة أمام حجرة النيابة تستمع إلى محاميها بصمت يشبه صمت القبور، لا تستوعب ما يقوله بالضبط. شاهين وسيد لم يبلغا 18 بعد، لذلك فهما طفلان في نظر القانون. سيتم وضعهما في مؤسسة عقابية ولن يحاكما بالإعدام حتى لو قاما بإزهاق روح. هل كانا طفلين عندما خططا لخطف ولدها الوحيد؟ هل كانا طفلين عندما تحولا إلى قاتلين ليتمكنا من الاعتداء عليه وهتك عرضه؟ رفعت وجهها إليه وهي تغمض عينيها وتفتحهما عدة مرات تكذب أذنيها، تتهم نفسها بالغباء. تكلمت بذهن مشتت متسائلة: الاثنان في سن البلوغ، ولو تزوجا لأنجبه، فكيف يكونان طفلين بالله عليك؟ للأسف هما طفلان في نظر القانون يا حاجة، قالها المحامي وهو يشعر بأنه في تلك اللحظة يحمل خفي حنين بين يديه. لقد قبل هذه القضية بتوصية خاصة من المقدم عاصم الذي يتابع القضية بشكل شخصي، وكلاهما يعلم النهاية. لن يكون هناك قصاص ولا حكم رادع، راية مرفوعة يتجمع السفاحون أسفلها. افعل ما تريد ما دمت أقل من 18 عاما. هي لن تبكي الآن، لم يحن بعد وقت البكاء، ستنتظر الحكم النهائي وبعدها ستبحث عن دموعها لتعلم هل جفت أم ما زالت نابضة. ما زالت تتشبث بالأمل. حكم المحكمة. ظلت ثابتة طيلة فترة التقاضي جلسة تلو الأخرى حتى صدر حكم المحكمة وطعن عليه. نظرات شاهين وسيد لها ببرود من خلف القضبان، هل يستخفان بها؟ عيناهما تحكيان لها كيف قتلا ولدها؟ ترى كفيهما تقطران دمه الغالي، تتخيلهما وهما يتجردان من الإنسانية كما يجردان فؤادها من ملابسه بعد أن فقد الروح وخبت مقاومته. لن يطفئ غلها سوى سماعها بحكم الإعدام، لا تريد سوى القصاص. وفي اللحظة التي رأت فيها العبوس على وجه القاضي وكأنه يصارع شيئا ما بداخله، يصارع ضميره، ولكن لا حيلة له، لابد أن يطبق القانون، القانون الذي أهدرت جليلة دمه عندما سمعت منطوق الحكم. 10 سنوات، 1 منها سيقضيانها في المؤسسة العقابية حتى يتما 18، ثم يتم ترحيلهما للسجن لتمضية بقية المدة هناك. لوح من الثلج انزلق عبر عمودها الفقري وهي تراهما ينظران إلى بعضهما البعض ببرود ووجوم، وأسرتاهما تتنفس بارتياح. لو علموا أن أنفاسهم تلك ستؤجج الثأر في قلبها لكتموا أنفاسهم جميعا، ولكنهم كانوا يتوقعون ذلك الحكم بل وينتظرونه بسعادة. لملمت طرف حجابها الأسود وجرت قدميها حتى خرجت من ساحة المحكمة لتجد عاصم بانتظارها في الخارج. تبادلا النظرات قبل أن تتركه في طريقها للرحيل. ورغما عنها تعثرت قدمها اليسرى في طرف الدرج فكادت أن تسقط، أو لم تسقط بعد، أمسك هو بها من مرفقها قبل أن تفعل. إنها متماسكة أمامه بشكل يثير إعجابه حتى وهي تنهار تكاد تعلمه كيف يقع بوقار. طرف وشاحها الذي كان يغطي عنقها كشف على إثر ترنحها، ولأول مرة يرى عاصم ذلك الحلي الضخم بالنسبة لسيدة في عمرها، حلي غريب عبارة عن سلسلة حديدية رفيعة وطويلة تلفها حول جيدها 3 مرات لطولها. تعجب عاصم كيف تتحمل وزنها حول رقبتها. اعتدلت جليلة في وقفتها، فتنحنح عاصم وهو يترك مرفقيها باحثا عن كلمة يواسيها بها. أرجو أن تتماسكي يا حاجة جليلة، حاولي أن تنشغلي ببعض الأعمال الخيرية مثلا بدلا من الهم والبكاء. نظرت له بقوة تجابهه وألقت في وجهه جملتها الأخيرة قبل أن تنصرف تاركة إياه في حالة فوضى. حرقة القلب تقتل دموع العين يا ولدي، وأنا امرأة صعيدية، البكاء في حقي مذلة، الشرف في عرفنا ليس له ثمن، فما بالك بالقتل؟ تركها عاصم واستدار يوليها ظهره ليهبط الدرج الخارجي للمحكمة، وهو ينتابه شعور مفاجئ بالقلق على ولده، مما جعله يخرج هاتفه النقال ويقوم بمحادثة زوجته التي لم تعد تتعجب من اهتمامه الغريب والمتكرر على الصبي. إنه يتحدث إليها أكثر من 5 مرات يوميا فقط ليسأل أين هو الولد الآن، ويفتعل معها مشاجرة لو ذهب إلى أي مكان خارج المنزل وحده دون أن تكون هي معه. في كل مرة كان يقوم باختراع سبب ما لقلقه المتزايد حتى نفدت أسبابه واضطر أن يفصح لها عن حقيقة مخاوفه. هل تعلمين عدد محاضر الاختفاء والخطف التي يتم تحريرها يوميا؟ ومعظمها لأطفال في عمر ابننا تقريبا. الأمر زاد عن حده وأصبح كالنار في الهشيم. في الماضي كانوا يختطفون الأطفال لطلب فدية، أما الآن فالمفقود مقتول لا محالة. تجارة أعضاء، تسول، اغتصاب، أي شيء يخطر ببالك. يومها جلست زوجته بجواره وعيناها متسعتان بدهشة وهي تستند إلى كتفه. ولكن أنت ضابط شرطة، من يجرؤ أن يمس ابنك بسوء؟ سؤالها هزه من الداخل بعنف وجعله يواجه نفسه بالحقيقة المرة. الطوفان عندما يأتي يكتسح الأخضر واليابس، والفوضى لا تفرق بين ابن الضابط وغيره. الفوضى تعم الجميع، من صفقوا لها ومن وقفوا بمواجهتها، الكل خسران والكل مستباح. وقبل أن ينهي المكالمة الهاتفية بعد أن اطمأن لوجود الصغير بالمنزل، استوقفه نداء أحدهم وهو قادم نحوه بخطوات سريعة متعجلة. أغلق عاصم الهاتف واستدار ينظر نحو القادم بتفحص اعتاده، ويده في طريقها نحو جيب قميصه الذي يحتفظ بداخله بعلبة لفافات التبغ خاصته. والقلق الذي صاحبه أثناء تحدثه مع زوجته لا يزال تاركا آثاره على وجهه العابس. رجل مدني الهيئة يبدو في أواخر العشرينيات من عمره، يسرع نحوه حاملا بحرص ملفا متوسط الحجم كثافة، أوراقه لا بأس بها. عاصم كالعادة يمارس لعبة التخمين على كل من يتعامل معه دون سابق معرفة، وعندما توقف الرجل أمامه ومد يده ليعرف بنفسه، تمتم عاصم بداخله صحفي يريد خبرا ساخنا عن القضية. ولكن الرجل قال سريعا: أنا محمود عبد العزيز. رفع عاصم حاجبيه متعجبا بينما أفلتت منه ضحكة غير مقصودة، ثم يمد كفه ليصافحه ساخرا: توقعت أن تكون صحفيا، ولكن لم يخطر على بالي أنك ممثل. رسم محمود ابتسامة سريعة على وجهه. هذه ليست أول مرة يضحك الناس فيها عندما يقدم نفسه لهم، لقد اعتاد على هذه السماجة كثيرا خلال رحلة عمله. يا فندم، أنا محمود عبد العزيز صبري، باحث أكاديمي. وحضرتك باحث عن إيه يا أستاذ محمود عبد العزيز؟ الكيف؟ قالها عاصم، وزادت وتيرة ارتفاع ضحكاته حتى جذب الأنظار إليهما، وتوقف البعض ينظر باستياء. هو نفسه بدأ يشعر بالحرج من تصرفه ومدى تناقضه مع الحالة النفسية المتأزمة التي خرج بها منذ قليل من قاعة المحكمة وحديثه مع السيدة جليلة. أما على الجانب الآخر، فقد مسح محمود عرقا وهميا بحرج شديد في انتظار هدوء عاصم الذي يبدو كمختل عقليا يضحك كالمجانين، ثم يهدأ في لحظات واختلطت المشاعر المتناقضة فوق ملامحه. أنا آسف يا محمود، اعذرني، فأنا في حالة مزاجية صعبة. تفضل، ماذا تريد؟ أنا مدرس علم نفس في إحدى المدارس الثانوية، وفي الوقت نفسه باحث أكاديمي في إدمان المواد الإباحية، وأرغب بمساعدة بسيطة من سيادتك في بعض التفاصيل الصغيرة المهمة. عقد عاصم ذراعيه فوق صدره وقد نسي أن يشعل لفافته، وتنحنح وهو يدعي الجدية. لن أفيدك للأسف، فلقد توقفت عن مشاهدتها منذ سنوات. لمح محمود السخرية مجددا في حديثه، لكنه تغاضى عن هذا أيضا. هو ما الجديد؟ يجب أن يقول ما لديه دفعة واحدة، فالرجل لا يبدو طبيعيا أبدا. لقد قرأت كغيري عن اعترافات الجنات في قضية قتل الطفل الصغير واغتصابه، والتي كان الحكم فيها منذ قليل، وما قالوه سيفيد في دراستي وأبحاثي، لذلك أريد مساعدتك في معرفة اعترافاتهما الكاملة. بطاقتك. نطق بها عاصم على الفور وهو يمد يده له بطريقة آمرة. ذكرت محمود بضابط الكمين على الطريق الذي تعامل معه بنفس الطريقة ونفس الإشارة، إلا أنه زاد عليها كلمة رخصك، نسخة مكررة لطريقة فوقية في الحديث، وكأنها مادة قاموا بدراستها في الكلية ونجحوا فيها جميعا بدرجة امتياز. قلب عاصم بطاقة الهوية بين سبابته وإبهامه وهو يحرك رأسه، ومد يده بها يعيدها إليه بنبرة متشككة. وما علاقة مهنتك الأساسية بالمواد الإباحية؟ إن كان ممكنا فهل تسمح لي بنصف ساعة من وقتك؟ أو ما عاصم برأسه وهو يتحرك هبوطا للدرجتين ثم يسارا نحو سيارته المرصوفة هناك مشيرا إليه بأن يتبعه قائلا بصلاف: أتعلم، ربما لو كنت جئتني في ظروف أخرى لكنت تصرفت معك بشكل مختلف، أما اليوم فأنا في حاجة للتحدث مع أحدهم، أي أحد بخلاف زوجتي. اصطحبه عاصم في سيارته وذهب به إلى نادي ضباط الشرطة المطل على كورنيش النيل، وهناك رمى بجسده حرفيا فوق المقعد المواجه للطاولة المستديرة الكائنة أسفل مظلة كبيرة جدا تتوسط مجموعة من الطاولات ذات المفارش الحمراء جميعها خالية في مثل هذا الوقت من اليوم، وأشار إليه بالجلوس. جذب محمود المقعد بهدوء وحذر وهو يشاهد رفيق طاولته يضغط جانبي رأسه بأصابع كفيه بإرهاق واضح في صمت قطعه فجأة وهو يسأله: شاي أم قهوة؟ انتبه محمود للسؤال فقال على الفور بتوتر وقد وقع اختياره على مشروبه المفضل: شاي. أشار عاصم إلى النادل الذي جاء مسرعا فطلب منه أن يحضر فنجانين من القهوة بسكر زيادة، وبعد قليل كان محمود يبتلع القهوة ابتلاعا لينهيها دون أن يتذوقها كما يفعل مع الدواء تماما، مراقبا الجالس أمامه يرتشف من قهوته باستمتاع واضح حتى قضى عليها تماما، بينما لفافة التبغ المشتعلة بين أصابعه يتعامل معها برفق وكأنما يقبلها بين الفينة والأخرى. أنا أستمع إليك. اعتدل محمود في جلسته وقد قام بتنظيم أفكاره أثناء الجلسة العائلية التي جمعت عاصم مع لفافته وقهوته، وقال بهدوء شارحا من البداية: البداية كانت منذ عام تقريبا عندما جاءني ابن أختي ذو السنوات السبع يسألني لماذا يفعل سوبرمان أشياء قليلة الأدب، أليس بطلا والبطل لا يقوم بأشياء مشينة؟ تعجبت وسألته ماذا يعني بأشياء قليلة الأدب على حسب قوله، فحكى لي مقاطع فيديو رآها على أحد مواقع الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ما قاله أفزعني حرفيا، وعندما بدأت أتتبع الموقع الذي كان يحفظ اسمه عن ظهر قلب وجدت ما هو أكثر بكثير مما حكاه لي، ومن هنا كانت بداية تعرفي إلى هذا العالم القذر والمواد التي يجذبون بها الأطفال إلى أيهم. ماذا؟ وهل كان ينقصه أفلام الكرتون أيضا؟ ألا يكفي خوفه على ولده من الاختطاف والسرقة حتى يخرج إليه نوع آخر من الخوف؟ هل سيحاصره في المنزل أيضا؟ مال إلى الأمام قليلا وكأنه بصدد التحقيق معه وقال وهو يضيق ما بين حاجبيه: ألا تشعر أنك تبالغ قليلا؟ ليتني كنت كذلك يا عاصم به. عاد عاصم للخلف ليستند مجددا إلى ظهر مقعده ويشير له بأن يتابع، فقال محمود على الفور مستطردا: بالطبع أبلغت أختي بما حدث وقمنا بما يجب علينا فعله تجاه مراقبة الحاسوب الذي يجلس الطفل أمامه ومنع تلك المواقع، وتصورت أن دوري انتهى عند هذا الحد، حتى جاء اليوم الذي لاحظت فيه بعض الطلاب في زاوية من فناء المدرسة يجتمعون ويدخلون دورة المياه سويا، ساورني الشك فيما يفعلون فتتبعتهم خفية إلى هناك وشاهدتهم يلتفون حول أحدهم الممسك بهاتفه النقال ويعرض عليه مقطعا إباحيا، وهم مغيبون تماما عن وجودي بل عن العالم من حولهم. حينها علمت أنني لا يجب أن أدرسهم منهج علم النفس فقط بل يجب أن أعالجهم أيضا، وشعرت بأنني مسؤول بشكل أو بآخر عن إيقاف هذه المهزلة. وبنفس فكرة مجموعات التقوية للمواد الدراسية قمت بعمل مجموعات علاجية، وكل منهم بدأ يحكي لي عن حياته قبل إدمانه وبعدها في مشاهدة تلك المقاطع. تخيل أن الأمر تطرق لديهم إلى التلصص والنظر للمحاكم الأم أو الأخت عاصم به. تنفس عاصم بضيق مرارا ثم أمسك بجبينه للحظات يؤنب نفسه إنه خطأه هو، لماذا سأله عن علاقة مهنته الأساسية كمدرس علم نفس وقصة الباحث هذا؟ ما علاقته هو بكل هذا؟ أراد بشدة أن ينهض ويعنفه ثم يتركه وينصرف، ولكنه آثر أن ينهي المقابلة بشكل متحضر حتى لا يقال إن الشرطة علاقتها سيئة مع الشعب، فقال بنفاد صبرا وهو يستعد للنهوض: نعم نعم، أنت عظيم يا أستاذ محمود، وأعتقد أن هناك قضية تم رفعها لمنع المواقع الإباحية وتم الحكم فيها بالحجب وانتهت الحكاية. هذا الحكم على ورق سوليفان يا عاصم بيه لم يتم التنفيذ حتى الآن. الحكومة تقول إن سرعة الإنترنت لا تسمح، ولكن شاشته مظلمة. وقتها حاولت كثيرا أن تمنع نفسها من البحث خلفه، ولكن تغير أحواله منذ فترة لم يكن هينا أو بسيطا. في البداية ظنت أنه يخونها ويتواصل مع امرأة أخرى عن طريق الإنترنت، فلقد أصبح يحب النوم وحده في الغرفة ليلا. كم مرة قالت له بأن يوقظها عندما يجدها نائمة في غرفة ابنتهما لتنتقل للنوم إلى جواره، فهي تأخذها سنة من النوم وهي تقص عليها حكاية ما قبل النوم، ولكنه لا يفعل بل ويغلق باب الغرفة من الداخل مرات ومرات. صار يعتذر كثيرا عن الذهاب إلى عمله صباحا، ويتحجج بأن جميع حصصه في المدرسة باتت متأخرة بعد أن كانت صباحية، فكانت تتركه وحيدا في المنزل وتأخذ ابنتها إلى الروضة قبل أن تذهب إلى مدرستها، فهي أيضا معلمة ولكن للغة العربية والتربية الدينية في مدرسة أخرى غير التي يعمل هو بها. اليوم تركت له الطفلة في رعايته كما وعدها لأن حرارتها مرتفعة قليلا وذهبت لعملها. ظلت هناك لساعتين فقط، وعندما قامت بالاتصال به مرات كثيرة لتطمئن على الطفلة ولم يجبها، اضطرت إلى طلب إذن انصراف والعودة إلى البيت. وكانت الصدمة، فضحه سجل التصفح. لم تصدق عينيها في البداية، ظلت لفترة مصدومة لا تعي ما تراه عيناها، حتى إنها لم تخبره عما وجدته، ولكنها بدأت تراقبه، وفي كل مرة تكتشف أنه لم يدخل إلى هذه المواقع من قبيل الصدفة. لم تكن فترة مراهقة متأخرة يمر بها والسلام، إنه يزورها بانتظام يوميا، يترك عمله لأجلها، بل وبدأت تلاحظ أنه ترك الصلاة أيضا. معقول؟ هل هذا محمود؟ الشاب المهذب الذي تعرفه منذ مراهقتها والذي أصبح زوجها منذ 5 سنوات فقط؟ لا لا، بالتأكيد سينتهي من هذا العبث قريبا، سيعود إلى رشده بالتأكيد. وصمتت، ولكن الوقت مر والنزوة لم تنتهي والأمر تفاقم، فلم تجد بدا من المواجهة. خجل في البداية واعتذر ووعدها بالتوقف، ولكن لم يحدث، لم يتوقف. زادت المشاجرات بينهما وتبادلا الاتهامات. أنت مقزز وأنت غير كافية لي. لم يستطع عاصم أن يستكمل هذا الحوار أكثر من هذا. هذه أمور قضائية وتخص شبكات الاتصالات، الأمر لا يخصه ولا يوجد ضرر عليه. ابنه لا زال صغيرا وسيذهب فورا ليقوم بتحميل أحد البرامج الحاجبة ليحميه وينتهي هذا الصداع. نهض بالفعل وهو يظهر تعاطفه الكامل مع مجهود محمود في عرض قضيته، وقال بجدية: أنا لست الجهة المعنية بالأمر يا أستاذ محمود، ولكن بالطبع مجهودك رائع جدا وتستحق الإشادة والشكر، وعرفانا مني بمجهودك هذا سأجهز لك تقريرا بكل ما تريد معرفته عن أقوال الجنات في القضية كما طلبت، وغيرها من القضايا المشابهة أيضا، وستجده في انتظارك بعد غد على الأكثر في مكتبي، اتفقنا؟ قال كلمته الأخيرة ومد يده ليصافحه وانصرف على الفور دون أن يسمح له بكلمة أخرى. لقد اكتفى اليوم، المصائب تجتمع فوق رأسه، وهو ليس محرر العالم من الفساد، لا يصلح لدور البطل الخارق. أنهى محمود عمله منذ وقت طويل، ثم قضى بقية ساعات يومه في مشاوير وهمية هنا وهناك حتى يعود إلى منزله متعبا، فيرتمي فوق سريره مباشرة. كان الوقت متأخرا جدا، وقد هدأت الحركة في الطرقات من حوله، وباتت خطواته مسموعة له كما هي ذكرياته التي تشتعل في تلك اللحظة كل يوم تقريبا. وبرغم الشهور المنصرمة التي قضاها وحيدا، وبالرغم من أنه يعلم تماما أنه هو من حكم على نفسه بتلك الوحدة، إلا أنه لازال يعيش داخل ذكرياته، يكره الفراق، ولكنه يستخدم تلك الذكريات كمحفز له على الاستمرار، مثل الوقود الذي يدفعه للأمام ويقول له استمر، استمر في طريقك لتعيدها إليك مرة أخرى. استجابت ملامح وجهه لذكراها العطرة، فاشتعل بالحنين بمجرد أن دلف إلى شقته. هدوء قاتل مصاحب لظلام شقته، تلك الإضاءة الضعيفة الصادرة من الممر الطويل الذي يفرق بين غرفة الاستقبال وغرفة النوم الداخلية. سيقوم بتبديل ملابسه إلى منامته الزرقاء السخيفة، ثم سيتجه إلى غرفة ابنته الصغيرة لعله يجدها تنام بأحضان والدتها كما كان في الماضي، تحتضنها بقوة وكأنها تحتمي بها، إلا أن فراغ الغرفة منهما جعله يطرق برأسه وينصرف عائدا إلى غرفته. في ماضيه القريب كان يترك زوجته تحتضن ابنته، بينما ينسحب هو في خفة على أطراف أصابعه حتى لا يوقظهما، ليتسنى له احتضان حاسوبه المحمول دون مراقبة من أحد. وهنا تبدأ المتعة الحقيقية، متعة مبتورة يتيمة لدقائق تمتص فيها صحته وتوازنه واحترامه لنفسه، ثم تلقي به وترميه سريعا إلى واقعه المرير، وحيدا منبوذا بفراش سائم برودته. دلف إلى شقته عابسا بحركاته الاعتيادية، وهو يقذف بالمفاتيح على الطاولة المرتفعة البنية اللون والمجاورة للباب، وبعد خطوات قليلة كان يرتمي على الأريكة المواجهة للتلفاز. لا شهية لديه للطعام، فقط يريد أن ينام ليستكمل عمله صباح الغد، الذهاب إلى المدرسة ثم زيارة ابنته التي تعيش مع والدتها منذ عام تقريبا، بعيدا عنه، خوفا منه، كرها له، لا فرق بينهما لديه. المهم الآن هو طريق الشفاء الذي رسمه لنفسه منذ أشهر قليلة، ولا بد أن يكمل طريقه إن أراد أن يستعيدهما مرة أخرى ويستعيد معهما احترامه لنفسه.